لو فيك تحكي للحبايب شو بيني يا طير يا طير، روح اسألن علي وليف ومش معه، ومجروح بجروح الهوى شو بينفع، موجوع ما بيقول علي بيوجع وتعن عباله ليالي الولداني يا طير يا طير يا طير على طرف الدنيا. لو في تحكي للحبايب شو بيني يا طير يا طير. للحبايب شو بيني يا طير يا طير.